الباب الثامن في الكفالة والضمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها. أولا تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم. يعني الكفالة واحد مثلا عليه فلوس، عليه مال، فيقول أنا أريد أن عرفت أنت عليك 1000 جنيه، تقول تدفعها يوم 10، تدفع عليه، فتقول لك أنا لا أضمنك، لا أضمنك، فتقول خلاص محمد كفيل، يعني هو الذي مطالب أنه يحضرك بالمال يوم الإيه؟ في يغلبك في اليوم الذي تقوم فيه، هذا هو الكفاية. نعم. ثانيا أدلة مشروعيتها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. وقوله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كفيل. فإن هذا يدعى الكفالة إيه؟ أمر مشروع. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والزعيم وارد، والدين مقضي. والزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة. كان الزعيم ظالم، ومحمد صلى الله عليه وسلم فلم يحضره. أي يا محمد مكفولك مكفولك؟ قال لم يأتي، لم يأتي، لم يأتي. فليس وضعه كفل، يأتي إنسان يوم واحد ثم وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. نعم، لأن الآن هو ليس عندك المال، ولكن تريد وقتا لحد حد يضمن أبدا بالإنسان المساكن، أنت مسافر في مكان. نعم، فالكفالة مشروعة لمصلحة المدين ولتسهيل عملنا. نعم. المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها. وشروطها أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمفعول له، والمفعول عنه، والمفعول به. طيب، أنا تكون مسؤولة في خاص. هذا الشيء. تبع المثال. خذوا بالكم احنا لما جينا كلمة الوكالة قلنا الوكالة عبد من ايه؟ الكفاءة الوكالة عبد من ايه؟ ها؟ عبد من ايه؟ جهل. يعني يجوز لكل ايه؟ ليس منزما. يجوز لكل كليات طرفين الوكيل او الفقير يقول ايه؟ انا لا ايه؟ لكن الكفاءة لا. مش بعد ما هو يغفرك بعد ياخد مالي يقول انا ايه لا اريد ان اغفرك، لا، عبد خذ بالنسبه لايه؟ للكفيل. نعم. اما الكفيل فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع، سواء كان رجلا او امراه، لان الكفاله من التبرعات. وعلى ذلك لا تصح الكفاله من الجنون، من المجنون او المعتوه او الصبي، وكذلك المحجور عليه لتفه، فلا تصح كفالته ولا ضمانه. الكافية كفيلة الرجل هو يدخل واحد ممكن يدفع مكانه، فلا بد ان يكون ايه؟ يكون تاريخا عاقلا رشيدا، يعني اهل التبرع، اهل التبرع، فيستطيع ان يتصرف، يعني لو تصرف في ماله وما الى ذلك، لا يكون محظور عليه او مجنون. نعم. واما المنقول عنه فلا يشترط رضاه لصحه الكفاله، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط للحاجة. هذا هو الحديث محمد الكفيل. نحن كذا مرتضى مرتضى هو ايه؟ مكفول ايه؟ عنه. لا لا لا لا يشترط رضاه. رضاه ما مش كده بدون شرط. يعني هو العين والله لما تدعي ان في حد ايه؟ هيكفله. فلا يعني يشترط رضا الكفيل ولا يشترط رضا المكفول ايه؟ عنه. هو الشخص الذي عليه المال. هو مكفوله ايه؟ عنه. نعم. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليه الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليه الكفالة كفالة البدن والوجه. محل الكفالة كفالة هنا المقال المكفول له والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. نفس الحال الأول الصيغة معروفة إن هو الكفيل كل قبيل الوجه أو لا ولا لفترة تكون كفيلة. الكفيل وهو إيه محمد الذي توفى هو الذي عليه أن يأتي بالإيه بالمديون. هو الكفيل والمكفول له المديون الذي عليه الإيه المال، والمكفول عنه في عليه المكفول عنه المكفول به الإيه الإيه صاحب المال كيف صاحب المال؟ مكفول به هو المال نفسه. ايه؟ المال نفسه المال نفسه المكفول به هو المال ايه؟ زي المكفول عنه. ها؟ طيب هنا لما تكون هنا هنا خد بالك لا هو هنا هنا لما قلنا ان هو المكفول له المكفول عنه ما هو المكفول له المكفول له هو ايه؟ صاحب المال. المكفول عنه هو ايه؟ هو المديون هو المكفول نعم. أما محل الكفالة هي كفالة بإيه؟ بالمال؟ يعني هو عليه مال بدل مضمان مضامن. الكفالة بدل أنا أريد البدل يعني يكون مثلا يريد أن هو نفسه عليه حق مثلا فلابد أن يأتي هو إيه؟ بلا شيء. فمحل الكفالة إما أن تكون المال أو يكون إيه؟ البدل مفهوم؟ يعني إما أن أقول أنا أريده المال لأنه عليه مال أو أريده هو نفسه. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة. أولاً تصح الكفالة ببدل كل إنسان عليه حق مالي. تصح الكفالة ببدل كل إنسان عليه حق مالي. يعني إيه؟ كفالة ببدل. إنه يأتي ببدل. نعم. ثانياً لا تصح الكفالة ببدل من عليه حق. لا تصح الكفالة ببدل من عليه حق. عليه إيه؟ عليه حد نعم يعني هل أخذ أو قضى ثالثا لا تصح الكفالة ببدل من عليه القطار. الحد هنا الحد غير القصاص. الحد هنا قال على قطع يد أو بالزهادة القصاص قد حصل. رابعا يبرع الكفيل كفيل بموت المكفول المعتذر المتعذر إحضاره. الكفيل أي مكفولك لا خلاص انتهى ما لأن هذا شيء إيه؟ خرج عن غرض إيه؟ المكفول عنه. نعم. خامسا الكفيل العارف الغارب ضامن إذا ماطل إذا ماطل العقيل ولم يسدد أو أفلس. يعني الكفيل الغارب اللي هو كفيل محمد كفيل يضمن إذا ماطل الأصيل، الأصيل هو اللي عليه دين، عليه دين ماطل، معه فلوس ولا يريد أن يدفع، قد يدفع الكثير، أو أفلس، يعني فلس ما انتهى، خلاص يدفع أيضا إيه؟ لأن هذا كله يعرفه مين؟ يعرفه من؟ الكثير أصلا، نعم، كنت أكمل هذا، أما أكمل من الآن، نكمل من الآن الثاني، ثالثا الكثير غير الغائب، الحضوري لا يضمن لأن كفالة التعريف إخبار للمكفول أو للكفيل الغارب. في كفيل اسمه كفيل غارب وفي كفيل اسمه كفيل حضوري. كفيل الغارب ده هو يضمن. إيه؟ يضمن هو يضمن. أما الكفيل الحضوري هو فقط يريد أن يحضر لك من؟ الشخص. يحضره. إيه؟ فأحضره يدفع ولا يدفع على إشكال. اما الكفيل يعني هو الكفيل الغارم اللي هو يقول انا عليا لو لا تدفع عنه انا هقرأ لو ادى حتى الكثير قال لا ادفع قال ادفع ليه الاصل الا كثير مفهوم تكون عرفت تقول لا بل ان الشاب لا كل على طول يعني هذا واحد واحد يقول ما فهمش اقول في كثير حضور وفي غلط فانا الان انا اريد من هذا ليه فيا كده يكون انا كثير بس طبعا احضرونا بعد سنه او بعد شهر يدفع ولا يدفع على ايه ليش لا لا اخرى هذا يسمى كثير حضور يعني يحضر في كثير غالب يقول انا كثير لو لم يدفع فادفع هذا كثير غالب تابعا تفتح الكفالة للنفس وهي التزام الكثير التزام الكثير بإحضار المفعول إلى المفعول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك. نعم كما قلنا المسألة بذلك. المسألة الرابعة في الضمان. الضمان هو الالتزام ما وجب على غيره. الالتزام ما وجب على غيره وهو جائز لقوله تعالى والمن جاء به حمل بعير هو الضمان هو الضمان هو قول صلى الله عليه وسلم الضمان على غالب وقد اجمع العلماء على زواجه لان الحاجه تدعو اليه ومن ضمن قضاء الحاجات والتعاون المامور في الشرع هنا في فرق بين الضمان هنا والايه والكفاله الكفاله هل يكون الكفاله ايه احضره فقط ممكن هنا كما قلنا تفيد ايه الحضوريه اما الضمان هنا يجب عليه ما وجب على المدين مفهوم عليه ما لانه هو يدفع لما الكفيل ايه يدفع نعم وقد اجمع العلماء على جوازه احكام الضمان والشروط اولا لا يجوز اخذ العوض عليه ثانيا اذا احكام الضمان ما يدش يا فيش مثلا محمد يقول له انا اضمنك فتاخد ايه 100 او 200 ده اه هو معنى ذلك ان هو ايه هاخد فلوس زياده يعني هدفع لك 1000 اذا باخد 1200 لا يجوز نعم ثانيا يجوز تعامل الضمانين الضامنين فيجوز ان يضمن الحق اثنان فاكثر نعم يجوز تعامل الضامنين يعني ايه تعامل الضامنين يعني انا في اكثر من ضامن ممكن هذا الضامن وهذا هذا ثالثا لا يشترط في صحته معرفه الضامن للمضمون عنه لا يشترط في صحته معرفه الضامن للمضمون عنه يعني شايف صح الضامن ان الضامن يعرف المضمون عنه ده مش كده واحد يضمن وخلاص هي في يوجد في واحد عليها التجاره ضمن لا يشترط ان يكون من هو نعم رابعا يعني يصح الضمان المعلول والمجهول اذا كان يؤول اذا كان يقول الى العلم وكذلك يصح ضمان عقد المبيع يعني هي الضمان المعلوم افضل الى الضمان المعلوم او البيع المعلوم والمشهور اذا كان يقول الى معلوم المشهور اذا كان يقول ايه الى معلوم مثلا يعني مثلا ايه هتقول مثلا ايه انا يعقوب مثلا يقول لي شيء واحد عليه فلوس يقول له اضمنه وعليه كام يقول مثلا تساله فانا بحافظ على الضمان لاني سوف اذهب اليه واعرف عليه ايه انا جاهل عليه كم ولكن سوف يقول هذا ذلك الى ايه الى معلوم واعرف سوف عليه كم لكن لا يجوز اضمن شيء لا اعرفه يعني لا يجوز اقول ان انا ضامن مصطفى طب عليه كم اسمه لا ادري فلما ياتي الوقت انا لا ادري فيجب عليه مثلا 20 مليار بس وانا ما عنديش 15 مليار بس يا خالصا يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كان ضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك. يعني أي رفض يؤدي مع الضامن يكون أي رفض أنا الضامن أنا المسؤول أنا اللي هدفع يعني أي شيء يدل على أنه هو الضامن يجب حاجة صح. ثالثا لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يعني الضامن لا تبرأ ذمته أبدا إلا إذا إيه؟ برئت ذمة المضمون المضمون عنه. يعني إيه؟ يعني هل متى تبرأ ذمة الضامن لو لو لو لو مضطر دفع ايه الالف او الدائن ثلاثة عن ايه عن الالف خلاص تبرأ ايه ذمته نعم تابعا يشترط لصحته رضا الضامن فإن أكره على فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. يعني الضمان هو ضمن الايه؟ لابد من رضاه، لابد من رضا الايه؟ الضامن، لابد من رضا الايه؟ الضامن. ان هو محمد ضامن، هو الفن لو لم يدفع يدفع عنه. لا يشترط ان انا موافق، ولا يشترط يكون ايه؟ يكون ايه؟ يكون هذا يعني قلت يكون انا ايه؟ ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون ايه؟ لا ولا يشترط. انا انت انا ماذا اريد؟ انه ضامن. خلاص. يبقى انا هضمن الناس. لان كده كده في اي حال الاحوال اللي انت فيه لا لا لا فرق عندي، لان كده في اي حال هو عليه المال. نعم. كما يشترط لصحته ان يكون الضامن جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا رشيدا. كما كنا في الـ في الـ في الكفيل الضامن. اي واحد يتعامل مع ذات البيع والضمان والتبرعات والاشياء دي كلها يكون جائز الايه؟ التصرف. نعم. يبقى الباب التاسع الحش. المسألة الأولى معناه وإليه بشرط، الأولى معناه بعد الحش. أولا تعريف الحش. الحجر لغة المنع، وفي الشرع منع الإنسان من تصرفه في ماله. الحجر المنع، ويكون حجرا محظورا. الحجر المنع يعني وكما يقول هنا وفي الشرع منع الإنسان من تصرفه في ماله، بيمنع من تصرفه في ماله، يرفع عليه قضية يمنع من تصرفه في ماله لأنه سفيه، معه مليون ينفق هكذا سفيه. فالورطة يقول لا، أولاده يقول لك يا جماعة فيمنعونه، هذا وحش. نعم. ثانيا أدلة مشروعيته. والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قل أي أموال أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن المال مال السفهاء كان الطبيعي من بالنسبة لنا نحن نظن يقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لكن الله قال أموالكم لأنها أنتم أنتم أيها الأولياء مسؤول عنها، فسماها إيه؟ انظروا يعني انظروا إلى علو اللفظ القرآني والمعنى القرآني، يقول إيه؟ مع أن المال هذا مال السفهاء كانوا صغار، وما لا فمفروض أنا أفهم ببشريتي وعقلي ولا زوج السفهاء أموالهم، لكن قال أموالكم لأن أنا المسؤول عنها، فكأنها يعني المفروض أحافظ عليها كأنها إيه؟ مال. فهذا يدل على أن السفيه لا يأخذ ماله. السفيه هذا أي سن صغير أو كبير، فإذا كان الإنسان كان رشيدا ثم أصبح سفيها يحجر عليه. وقوله تعالى طبعا كل هذا من المال المخاطب به هو ليه الأمر؟ مش أنت تحجر عليه أو لا يحجر عليه أو لا يسلك فيه، لا، في محكمة والقاضي يتكلم معه ويشوف استرباطه وفي كشف عليه ويعرف مكان هذا السفيه أم لا. وقوله تعالى ومثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وليه بالعبد والشهد شهيدين. فدل هذه الآيات على جواز الحج على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير وفي أموالهم لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع عليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت للمصلحة لذلك. نعم. يبقى إذا هذه كل الأدلة كلها تدل على إيه؟ ها؟ تدل على أن السفيه لا يأخذ إيه؟ مالا. والمال يعني كنا كما فإذا الآية تقول إيه؟ وبتال اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني مش بس إن هو يكون أصبح بالغ، لابد أن يكون إيه؟ رشيدا. فإن فقد الرشد صغيرا كان أو كبيرا فيحفر عليه أموال. طيب، إحنا نتفق هذا القدر.